الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم.

فافرق بيننا، سكن الفاء، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا خطأ. قال فإنها، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. نعم تمام صح. يتيهون في الأرض صح صح يا أخي. فلا تأس على، فلا تأس على القوم الفاسقين. نعم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى ومن يرد الله فتنته فلن تملك

أنصار من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله شريك ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. خلي بالك معايا أنا لما رديت أخونا الشيخ محمود بيقول هو للأنصار ما مرضش لكن أنا بتذكره القاعدة إن إحنا نمد العرض السكون حركتين كسبا للوقت. أحسن حد يقوم يعلم يقول للشيخ قال لنا غلط ما تتمدش دي إلا كده. لا القاعدة بتاعتنا ما رجعت للقاعدة بتاعتنا بس كسبا للوقت وتوفيرا للشد. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله يستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل الطعام انظر كيف يبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته

فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات